لكن يشكي الحديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، هذا يفهم باعتبار ما سيكون. إذا ما قورن متاع المؤمن في الجنة أدخلني الله وإياكم الجنة مع حاله في الدنيا، فلا ريب أن الدنيا لا تعد له إلا سجنا. وإذا علم حال أي كافر مهما بلغ من النعيم، حاله ما يناله من التضييق والكرب في النار، فإن الدنيا بالنسبة له جنة حتى لو كان في أعظم ضيق، حتى لو كان فقيرا معدما، حتى لو كان لا يجد قوت يومه. إذا ما قورن حاله في الدنيا عياذا بالله بما سيكون عليه في الآخرة. والسعيد من جمع الله له سعادة الدارين وحياة السعادتين، من رزقه الله الكرامة في الدنيا والآخرة. ولهذا كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالإنسان إذا جمع الله عز وجل له خير الدنيا والآخرة فقد أفاء عليه بفضل عظيم ورزق كريم، وهذه منة من الله عز وجل عظيمة له، يعطاها الإنسان يؤتاها.